سنة الله وكان أمره الله قدرا مقدورا. ما طب والنبي كان حفران برام صح نص لا كان هي دي المدرسة يا مولانا والله على سيدنا النبي والله الثالثة سنة الله الله الله وكفى بالله حسيبا. ولك شغل موته ما كان محمد ربا أحد من رجالكم ولكن رسول الله الله أكبر. ولكن رسول الله وخيرت من نبيه رضا خير هاي يا من تبرع يا اخي ولا Come on. Yeah. هي خلصت عن